مثلا لو واحد حكم قانون يعني حاكم معين ينسب بالإسلام وربما يسلم لكن أتى بمكفر مثل هذا هل يحكم بالكفر؟ الحكم بالقانون بارك الله فيك في الواقع في شبهة، لأن بعض العلماء المعاصرين خاصة يقولون إنما يتعلق بأمور الدنيا هذا راجع للمصالح المرسلة، والناس فيه يعني كل نظم مصلحة، ويستدلون بدليل بحديث لا دلالة فيه على ما يقولون، وهو قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنتم أعلمون في دنياكم. ولكن هذا الحديث ليس المراد أنتم أعلم أمور دنياكم بالنسبة للتحليل والتحريم والإيجاب، المراد بالنسبة للصنعة أنتم أعلم أمور دنياكم، والدليل على هذا سبب الحديث، لأن سبب الحديث هو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قدم المدينة وجد الناس يلقحون النخل يصعد إلى الفحل ويأتي باللقاح منه ثم يصعد إلى النخلة ويلقحها، وهذا فيه تعب وفيه ضياع وقت، فقال لو تركتم هذا أو كلمة نحوها فتركوا هذا ولم يلقح منذك السنة، فأتت الثمرة شيصا فسدت، فأتوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يا رسول الله هكذا النخل، فقال أنتم أعلم بأمور الدنيا. فبعض الحكام يكون عنده والعياذ بالله جلسة سوء ويزينون له ما يحكم به مما يخالف الشرع، فهذا لا بد من إقامة الحجة عليه إذا أقيمت وقال نعم هذه هي الشريعة لكنه يخالف الشريعة نظرا إلى أن الشريعة ليس صالحة لكل زمان ومكان، حينئذ نكون مرتدا. نعم ما نكفر إلا إذا قام به على الكفر، المسألة التكفير سهل مو سهل، لأن يعني يلزم من ذلك أن نستبيح دمه وماله وأن نعلن الحرب عليه أو أن نسقط عواجه. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.